لأن كانت معاصي دون الشرك فتغفرها وترحم صاحبها إن كان على التوحيد، أو إن كان المقصود بذلك المشرك فبأن توفقه إلى الإيمان والتوحيد والقاعدة في الدنيا وترحمه بزيادة المثوبة في العتبة. قال صلى الله عليه وسلم وقال عيسى عليه السلام، يعني استشهد أولا أو تذكر أولا قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام أي تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي لا يغلبك شيء فإنك القوي القادر فتحكم بما تشاء فأنت الحاكم الذي لا معقب لحكمه أو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويحكم الأفعال ويحكمها. فرفع يعني بعدما تلا صلى الله عليه وسلم هذين القولين عن عيسى وعن إبراهيم عليه السلام فرفع صلى الله عليه وسلم حينئذ يديه الشريفتين فقال اللهم أمتي أمتي، أي اللهم اغفر لأمتي اللهم ارحم أمتي، يعني عم هذا يكون وجه الإفراد، أما أمتي الأولى يعني اللهم اغفر لأمتي والثانية اللهم ارحم أمتي، أو أريد به التأكيد اللهم أمتي أمتي كتب به التأكيد، أو كتب به الأولون والآخرون من أمته اللهم أمتي يعني الأولون وأمتي الثانية الآخرون من أمته صلى الله عليه وسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم لأنه تذكر الشفاعة القادرة عن الخليل، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهنا شفاعة من إبراهيم عليه السلام في من تبعه وفي من تاب الله عليه من المشركين أو العصاه. وتذكر أيضا شفاعة روح الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرق حينئذ لأمته صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله، يعني هذه جملة معترضة، هذه الجملة لا ترضية لأن هناك يعني معنى محظور يوهمه قوله فاسأله، فالله عز وجل يعلم كل شيء وقد أحاط كل شيء علما، وإنما أراد إبراهيم يعني الحكمة وشدة رحمته لهذه الأمة. فلذلك قال يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، أي بشيء قاله صلى الله عليه وسلم من سبب البكاء، يعني ذكر له سبب بكائه وهو الخوف لأجل أمته وشفقته على أمته ورجاؤه أن ترحم أمته. فقال الله لجبريل اذهب إلى محمد فقل إنا تمرضيك، يعني إنا بعظمتنا تمرضيك أي سنجعلك راضيا، سنرضيك أو سنرضيك في أمتك أي في حق أمتك، ولا نسوءك أي ولا نحزنك أو لا نحزنك في حق الجميع بل ننجيهم ولأجل رضاك نرضيهم. يعني فرق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الإمام النووي هذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، إذا هذا من أرض الأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الإمام مسلم البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، فقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد فقل إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث هو من نصوص الرجاء كما ذكرنا، وقد صار خلاف يعني عظيم بين العلماء أيضا فيما هي أرجى آية في القرآن، ما هي أرجى آية ينبغي أن يتعلق بها الوفاء. الإنسان يحتاج في بعض الدروس إلى تذكر وحفظ آيات الرجاء، كما يحفظ عند الابتلاء مثلا آيات الصبر حتى يستعين بها على مواجهة الابتلاءات. كذلك هناك مواقف معينة لابد من حفظ بسوط الرجاء والتعلق بها حتى أن يرحم الله عز وجل أولاده. فمن المواضع التي ينبغي أن تفرد فيها وتحفظ بسوط الرجاء موضع حضور الإنسان المحتضر. إذا حضرت إنسانا يحتضر قد أيت من حياته وأطرق على الموت، فيستحب أن تغلب عليه جانب الرجاء، لأنه لم يبقى للخوف فائدة في هذا المقام، لأن الخوف إنما المقصود به الحث على العمل، أما الرجاء المقصود به تهيئته لكي يقبل على ربه ويلقاه وهو حسن الظن به. فالله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن لي ما شاء. فإذا احتضر العبد وهو يحسن الظن بربه لقي من الله عز وجل خيرا، وإن كانت الأخرى كالأخرى. وقبل أن نتكلم في خلاف العلماء فيما هي أرجى آية في القرآن الكريم، ننبه إلى معنى الرجاء. معنى الرجاء يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فتأكدها للذين يتقون. وقال عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فالإنسان الذي يعني مع هذا الثواب العظيم وهذا المضاعفة للحسنات، مع أن السيئات تكون الحسنة يعني بواحدة وما يعفو الله عز وجل عنه أعظم، فويل لمن غلبت آحاده عشراته ولا يهلك على الله إلا ذلك. فلذلك يقول العلماء من رحمة الله عز وجل أنه جعل تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. يعني من رحمة الله أنه يسد على العبد جميع المناكب، يحرم عليه القلوب من رحمته، ويجعل يأتي من رحمة الله قرينا للكفر، ويفتح له أبواب التوبة صلاح ما شاء، ويغفر الذنوب، ويعني يخبر بأن التوبة تجب ما قبلها، ويخبر بأن رحمته وسعت كل شيء. ثم بعد ذلك يحكم على العبد التوبة، فيقول العلماء: تأثير التوبة ذنب يجب التوبة منه. أما المقصود بالرجاء، فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. القلب يرتاح لشيء ينتظره ويتوقعه وهو محبوب عنده، ولكن هذا المحبوب لابد له من سبب حتى يكون رجاء. الإنسان شيء الإنسان يحبه ويرجو أن يعني يحققه، ولكن لا يأخذ بالأسباب التي توصله إلى تحقيقه، فهذا هو الغرور وهذا هو الحب، كما قال الله عز وجل: وغركم بالله غرور. فهذا هو الغرور، الاغترار بالله عز وجل. لكن الرجاء لا يسبق عليه لفظ رجاء حتى يكون معه السبب، الأخذ بالسبب، لأن من رجى شيئا استلزم رجائه ثلاثة أمور: أولا محبته لما يرجوه، ثانيا سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، ثالثا خوفه من فواته. فالدنيا هي مزرعة الآثار، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر في هذه الأرض، والطاعات جارية النذر تقليد الأرض وتطهيرها. فكل من طلب أرضا طيبة، إنسان أراد أن يزرع ويبحث عن الأرض الطيبة ويلقي فيها بذرا جيدا غير عاثم ولا مسوس، ثم يمد هذا البذر بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته، ثم ينقي الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما ينبت وكل ما يمنع نبات البذر أن يفسده، ثم جلس منتظرا قبل الله تعالى بأن يدفع الصواعق والآفات التي تتسبب في إفساد هذا الزرع حتى يتم ذلك الزرع ويبلغ غايته، هذا الانتظار بعد الأخذ بالأسباب يسمى رجاء. هذا هو الرجاء، بعد الأخذ بالأسباب تنتظر رحمة الله عز وجل وينفع حاجته، هذا هو وصف الرجاء. وإن لكن الشخص الذي يغث البذرة في أرض صلبة طبقة مرتفعة لا ينطب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا، ثم انتظر الحطب ثم انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. يعني الناس ما شاء الله يعني في الجبل، وكان الإنسان أكثر شيء جبل، إذا كلمته في الدنيا وقلت له يعني هيل عليك في طلب الدنيا فإن يأتيك ما خبر لك وتخبره بالنصوص التي يعني في ضمان الرزق وكذا وكذا، فيقول لك لكن كل شيء بسبب، ربنا خلق الأسباب وأمرنا بالأخذ بالأسباب ويقيم ويسرد القول في ذلك. لكن إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن منكر أو كلفته بشيء من الطاعات والواجبات فطبعاً ما يعني يتعلق بنفوس الرجاء، يقول ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته واسعة كل شيء، ويتعلق بنفوس الرجاء وهو يفرط في أسباب التوبة، مع أن الرزق الذي يعني يستهلكه هذا السعي خلقه هو مضمون، ضمن الله عز وجل الرزق والأجل مضمونان. لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، لأدركه رزقه كما يدركه أجله، لكن النجاة الآخرة لا تأتي إلا بالتعب. قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأجل. فيعني في الدنيا لأن هذا موافق لهواء وموافق لشهواته يسعى ويشد، وحينما تطلب منه أن يهون عن نفسه قليلا يتابع بالخوض في الايه في فرض ايات الرجاء ونصوص الرجاء، هذا هو الاحمق وهذا هو الذي غره بالله الغرور. لان الرجاء الذي لا يستلزم الاخذ بالاسباب للنجاه فهذا هو عين الحمق وهذا هو عين الغرور. ايضا الانسان اذا بث البذور في ارض طيبه لكن هذه الارض لا ماء لها واخذ ينتظر مياه الامطار في مكان لا تغلب فيه او لا يغلب فيه نزول الامطار ولا يمتنع ايضا، هذا يسمى تمنيا لا رجاء، تمني شيء ما يقع في العادة. فاسم الرجاء انما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع اسبابه، تنتظر شيء محبوب لك وقد مهدت له جميع اسبابه التي تدخل تحت اختيارك، الذي تدخل تحت اختيار، لكن بحيث لم يبقى إلا ما ليس بباقين تحت اختيار. ولهذا قالوا أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر بعد ما يأخذ بالأسباب التي في يده ثم يدعو الله عز وجل وينتظر فضله، لأن أثر بما في يده لكن بقيت أسباب ليست تحت اختياره، فهذا محض فضل الله عز وجل بطرح القواقع والمقتدات لعمله. فالعبد الذي يجتهد في الطاعات ويجتنب المعاصي حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة، وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سمع أحد الصحابة رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة في أن تدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أما العاصي فإنه إذا تاب وتدارك جميع ما طرق منه من تقصير فهذا حقيق بأن يرجو قبول توبته، لكن قبول التوبة إذا كان كارها للمعصية، يعني إنسان يتوب وهو كاره للمعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تركت حسنته وتركت سيئتك فأنت مؤمن، وهو يضم نفسه ويشتهي التوبة ويشتاق إليها، فهذا حقيق أن يرجو من الله أن يوفقه للتوبة، لأن هذا الحرص على التوبة هو سبب من الأسباب الشرعية التي يعني أمرنا به. فالرجاء كما ذكرنا لابد من ارتباطه بأسباب النجاة، وآية ذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما أطلق عليهم الرجاء إلا بعد أن وفقهم بالأخذ بهذه الأسباب. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما من ينهلك فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يذم نفسه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاء المغفرة في حقه هو الحمق والغرور. فمن يعني بقى البذور في أرض فخة ثم لم يتعهدها بسقف ولا زرع وينتظر مع ذلك الحصاد. يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى: من أعظم الاغترار عندي، من أعظم علامات الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ترض النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على الجرث. ويقول الحسن البصري في الكلمة المشهورة: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما يقرأ في القلب وصدقه العمل، فإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مكتلا نسيا إذا ذكر ذكر. المهم يعني ليس المؤمن بالمعصوم لكنه لابد أن يطرد منه شيء، لكن فعله أنه إذا ذكر ذكر وتاب واستغفر. أما أرجى آية في القرآن وهو موضوع الكلام اليوم، اختلف العلماء في ذلك اختلافا بينا. فالمشهور أن أرجى آية في القرآن هي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جماعة من العلماء: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذلك من الذين ذهبوا لأن هذه أرجى آية لعطاء المؤمنين لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله غفورا رحيما. ونزل أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وروى الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وحشي قاتل حمزه رضي الله عنه يدعوه الى الاسلام، فقال: كيف تدعوني وانت تزعم ان من قتل او زنى او اشرك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، وانا قرعت ذلك، فهل تجد لي من رخصه؟ فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى آخر الآية. فقال وحشي: هذا شرط شديد، هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي: هذا أرى بعده مسيئة، هذا أرى لأنه يغفر ما دون ذلك يعني من المعاصي لمن يشاء، هذا أرى بعده مسيئة فلا أدري أيغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وحشي: هذا نعم فأسلم، وإن كان الحديث في إسناده ضعف. وفي هذه الآية مما يؤكد الرجاء ويقويه إضافة العباد إلى الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي، هذه مما تقوي جانب الرجاء، وذلك جبرا من كتابهم وتشريعا لهم. وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات لا يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، الأولى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الثانية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الثالثة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الرابعة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى عبد الرزاق عنه أيضا قال خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا وذكر فيهن ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بدل الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثمان آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. فقال أولهن يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله والثالثة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود في الآيات الخمس التالية سواء بسواء. وقال علي رضي الله تعالى عنه أرجى آية في كتاب الله قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا كان قال إذا كان يكفر عني من مصائب ويعفو عن كثير. إن كانت المصائب التي تصيب الإنسان حتى الشوكة التي تكفر من خطاياه. إن كان يقول علي رضي الله عنه إذا كان يكفر عني من مصائب ويعفو عن كثير فأي شيء يبقى بعد كفارته وعفوه. هذا قول علي ان ارجى ايه في كتاب الله هي قول الله سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وورد عنه انه قال الا اخبركم بافضل ايه في كتاب الله يعني بالنسبه للعطاء. حدثنا ايها النبي صلى الله عليه وسلم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ما اصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم يعني هذه عقوبتكم في الدنيا فالله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة. الله أكرم أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وقد عاقبكم بها في الدنيا. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. فإذا هذا هو وجه اختيار علي رضي الله عنه لهذه الآية على أنها أرجى آية في القرآن. وقال بعض العلماء أرجى آية في قوله تعالى في آخر سورة الأحقاف بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفي القراءة الأخرى بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يعني المقصود فهل يهلك إلا القوم الفاسقون يعني الكافرون يعني الكافرين. قصرت الآية الإهلاك بالعذاب على الكفار فأطمعت عطاة المسلمين في رحمة الله تبارك وتعالى. ومثلها أيضا قوله تعالى وهل يجازي إلا الكفور. وفي قراءة أخرى وهل يجازى إلا الكفور. وقيل أيضا الأرض أيها قوله تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقيل قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته. وقيل أرجى آية في القرآن هي قوله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فروي أن النبي عليه السلام يعني لما نزلت هذه الآية قال إذا لا أرضى فواحد من أمتي يعني أمة الإجابة الذين دخلوا في دين الإسلام واستجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم وواحد من أمتي في النار. وصح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أشفع يوم القيامة فأشفع حتى يناديني ربي أقد رضيت يا محمد فأقول أي ربي رضيت فأقول أي ربي رضيت صلى الله عليه وآله وسلم. ونظم بعضهم يعني في هذا المعنى فقال قرأنا في الضحى, قرأنا في الضحى يعني في جوة الضحى, ولسوف يعطي يعني ولسوف يعطي تفر قلوبنا ذاك العطاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي تفر قلوبنا ذاك العطاء وحاكى يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أي لسائل. وقال الآخر مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر اللغى نتقلب, ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن حمل هذه الآية لسوف وقيت يعني على أن نقدها استفاع, قال هذا الحمل المتعين على أن نقدها استفاع, قال هذا الحمل المتعين لابد أن تحمل على استفاع. واستدلوا على ذلك الوجوه, الأول أنه تعالى أمره في الدنيا بالاستغفار فقال عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, فأمره بالاستغفار. الاستغفار في هذه في الطلب يعني سؤال المغفرة عبارة عن طلب المغفرة, ومن طلب شيئا أدام إنسان بيطلب شيء فلا شك أنه لا يريد الرب ولا يرضى به. يعني الله جل أمره بالاستغفار, والاستغفار كما بطلنا كلمة كثير في الطلب مثل الاستسقاء يعني طلب السقيا, ومثل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذكرنا إن من أول التفسير ثم استقاموا إن هذه كلمة طلب يعني إيه سأل الله الاستقامة والصلاة عليه, هذا أحد الوجوه. حتى كان الحسن إذا كان هذه الآية قام اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة يعني سألوه الاستقامة كما في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ثم سألوا الله أن يعني يثبتهم على الاستقامة. فالمقصود واستغفر لذنبك يعني سلمي الأغفر لأمتك. فكل الرسول عليه السلام يسأل شيئا يسأل الله شيئا فهو يحب هذا الشيء وبالتالي يكره أن يرد ولا يرضى بأن يرد, إنما يرضى بالإجابة. وإذا ثبت أن الذي يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هو الإجابة للرد ظلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما يرتضيه, علمنا أن هذه الآية دالة على الشفاعة في حق المذنبين. يعني إذا كان الرجل يقول في حق البشر الذي هو نصف البشرية يقول له لولا انفرج ليل ما أرجو وأتلبه من جود كفيت ما علمتني الطلبة, بيقول لولا انفرج لو لم تكن تحب أن تعطيني ما كنت تعلمني أن أطلب منك. فيقول لولا انفرج ليل ما أرجو وأتلبه من جود كفيت ما علمتني الطلبة, فكيف يكون في حق الله عز وجل علمنا أن ندعوه وذلك على الإجابة. واضح. أما الوجه الثاني فالأحاديث الكثيرة الواردة في الشفاعة دالة على أن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو عن المذنبين, وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفعل كل ما يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم, فتحصل من مجموع الآية والقلق حصول الشفاعة. وعن جعفر الصادق أنه قال رضا ربي أن يدخل النار موحد, رضا جدي صلى الله عليه وسلم أن يدخل النار موحد. وطبعا الحديث الذي تفضلنا به السلام اليوم أيضا يؤكد هذا المعنى, وهو قول الله عز وجل يعني اذهب إلى جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك يعني تنبيه مهم جدا وهو أن النبي عليه السلام يعني لا يرضى الرضا الكامل إلا إذا وقعت شفاعته لجميع أمته كاملة, فهذا أمر يكون في المستقبل, هذا أمر يكون في المستقبل, فلا ينافي دخول بعض أمته النار في الماضي. يعني في معلومة أن فيهم الموحدين لم يعذب في النار, واضح. وهؤلاء يعني سوف يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من الموحدين, واضح. فالمقصود الرضا يعني بحيث لا يخمدون في النار فهو سيدفع فيه, لكن هذا لا ينافي ان هذا فعل في الايه الرضا يكون في المستقبل, اما دخول الناس فيكون في الماضي, واضح. فلا يرضى حتى يعني لا يخفى احد من امته في النار صلى الله عليه واله وسلم. هناك أقوال أخرى أيضا فيما يتعلق بأرجى آية في القرآن. قيل إن أرجى آية في القرآن هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى الله غفور رحيم. فقال العلماء أن في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط بالعمل الصالح، لا تحبط هذه الأعمال الصالحة بارتكاب الكبائر، لأن مفتح ابن أساسة من عمله الصالح الهجرة في سبيل الله. ولذلك مع وقوع في قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقوله في الإثم وإقامة الحد عليه، ومع ذلك ثبت له وقت الهجرة والمهاجرين في سبيل الله، فوافق الله سبحانه وتعالى وثبت له وقت الهجرة. لكن لو كان حدثت هجرته بهذه الكبيرة التي ارتكبها لما ثبت له وقت وقت الهجرة. فقالت عائشة رضي الله عنها هي الكبائر، ومع ذلك لم يثم هجرته، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الكبيرة: والمهاجرين في سبيل الله، فدل على أن هجرته في سبيل الله، يعني نيته خالصة في ذلك، ولم يحدثها قصده لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال القرطبي في هذه الآية، طبعا معروف الآية في سورة النور، معروف أن المفتاح لما وقع في عائشة رضي الله تعالى عنها فعاقبه أبو بكر، كان يعني يعطيه نفقة وأموالا، فغضب منه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقطع عنه هذه النفقة. واضح؟ فحتى كان في من الأسعار اللطيفة يعني في هذا المعنى، الإنسان إذا أتى إلى إنسان فلا يحتاج بفعل نفقة، يعني كان رجل له ولد معاه، يؤذي أباه أو لا يطيعه، يعني قطع أبوه عنه النفقة التي كان يؤتيه إياه، فبعث إليه ولده بهذه الأبيات يقول فيها، وحاول أن أتذكرها، يقول: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطحن يحط قدر النمل من إفكه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوثب الصديق في حقه. فكتب إليه أبوه يقول: قد جمع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في تركه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يكن من ذنبه مفتاح ما عوثب الصديق في حقه. فهو يحتج بفعل بقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ما هو مفيش عتاب غير بعد ما هو أمهر الندم يفتح وتاب من من هذه الكبيرة. فيقول له أبوه: قد يمنع المضطر من ميتته، يعني اللي هي القاعدة المعروفة أن الرخص لا تناطر المعاصي، الإنسان إذا فعل معصية ليس له أن يستمتع بالرخص الشرعية حال مباشرة فيه المعصية، كالشخص الذي يسافر سفر معصية، يسافر مثلا لأجل المعصية معينة يرتكبها، واضح؟ فهل له أن يقصر الصلاة؟ لا، ليس له أن يقصر الصلاة، واضح؟ ليس له أن يأكل الميت إذا إلى السر، إذا وقع عليه حكم المضطر، وإما يأكل الميت أو يهلك، فرخصة الأكل من الميت ليست له، لأنه في سفر معصية، فالرخص لا تناسب المعاصي. فلذلك يقول له أبوه: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في تركه، يعني إذا رجع في الطرق في سفر معصية، فيمنع من من هذا الرزق، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب ينذر به ملتقا لا عوثب الصديق في حقه. المهم نعود لما نحن بصدده. فقال الإمام القرطبي في هذه الآية: دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحدث الأعمال، لأن الله تعالى وافق مصطحا بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر، ولا يحدث الأعمال غير الشرك بالله، قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال القرطبي أيضا، قال الإمام مسلم، قال حبان بن موسى، قال عبد الله بن مبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث نطق الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ. يقول: أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال تعالى في آية أخرى مبينا هذا الفضل الكبير: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك الآية. ومن آيات الرجاء أيضا قوله تعالى: الله لطيفكم بعباده. وقال بعضهم كما ذكرنا من قبل: أرض آية هي ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية الدين. ربما يستغرب لأول وهلة إن آية الدين معروف إن آية الدين هي أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن في آخر سورة البقرة. فقال العلماء إن آية الدين هذه هي يعني هي أرجى آية من عطاء في القرآن الكريم. وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكفيلة لصيانة الدين من الضياع. كل هذه الآية من أجل مصلحة المسلم في شيء بسيط جدا من الدنيا، حتى أنا تسأل أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، حتى لو كان دين بويهنات بسيطة. ومع ذلك اهتم الله سبحانه وتعالى بأمر المؤمن هذا الاهتمام، وأنزل في حب حقه أطول آية في كتابه المجيد. فأوضح بالتفصيل الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع، ولو كان الدين خطيرا كما يدل عليه قوله تعالى فيها: ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قالوا: هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضيائه ولو قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف القدير لا يضيعه يوم القيامة عند اقتباد الهول وشدة حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أيضا: كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء. فقيل له: وما فيها من الرجاء؟ بآية لها أحكام. آية: يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم لدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآيات. يعني إزاي يكون في الرجاء وهي كلها أحكام فقهية في مسألة محددة؟ فقال: الدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل، ورزق الإنسان منها قليل، والدين قليل عن رزقه. فانظر كيف أنزل الله تعالى أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه، فكيف لا يحفظ دينه في حفظ دينه، فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. يقول بعضهم: لئن كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس ببائر. وقال القاري السلطان علي القاري: ووجهه أنه سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط لدنيانا الفانية التي نهانا عن الاغترار بها والركون إليها والاعتناء بها، وأمرنا بالإعراض عنها والجهالة فيها. فإذا لطف بما فيها بما أرشدنا إليه مع حقارتها في أطول آية من كلامه، فكيف بالدار الباقية، دار الخلد في النعيم والانتظار الذي لا يطاوى بل لا يدانى بالنظر إلى وجهه الكريم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرجى آية في القرآن لهذه الأمة قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقيل: أرجى آية هي قوله تعالى في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال السلطيطي رحمه الله تعالى: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم خالق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كيف تكون هذه الآية هي أرض آية في القرآن؟ بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها، فقال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا. وبين هؤلاء المصطفين أنهم ثلاثة أقسام، الأول فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكنه يعطيه أيضا، فهذا هو الذي قال الله فيه وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء هم الذين الظالم هذا هو الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وكل عسى في القرآن سريع وجيدا. والثاني هو المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه سبحانه وتعالى عليهم، ثم وعد الجميع بعد ما ذكر هذه الأقسام الثلاثة، وعد الجميع الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وعدهم بجنات عدن وهو الذي لا يخلف الميعاد، فقال عز وجل جنات عدن يدخلونها إلى قوله ولا يمسنا فيها لغوب. فهذه الواو كلمه ايه بعد ما ذكر الثلاثه الاصناف قال جنات عدن يدخلونها، فهذه الواو اللي هي يدخلونها، فهذه الواو كامله للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض اهل العلم حق لهذه الواو ان تكتب بماء العينين، حق لهذه الواو في قوله تعالى يدخلونها حق لها ان تكتب بماء العينين، وهو اغلى شيء في الانسان العينين، حق لها ان تكتب بماء العينين لما تضمنته من الرجاء والتبشير ويعني تفريج كربات العطاء من المؤمنين. فوعد الله سبحانه وتعالى الصادق بجنات عدن لجميع اقسام هذه الامه واولهم الظالم لنفسه، هذا يدل على ان هذه الايه من ارض ايات القران الكريم، ولم يبقى من المسلمين احد خارجا عن هذه الاقسام الثلاثه. فالوعد الصادق بالجنه في الايه شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها مباشره بعد ما ذكر الثلاث اقسام المسلمين قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، الى قوله سبحانه فما للظالمين من نصير. واختلف اهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنه على المقتصد والسابق، يعني قبل الله سبحانه وتعالى فمنهم غالب لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لماذا قدر؟ ما الحكمه من انه قدم الظالم لنفسه واخر السابق بالخيرات؟ قالوا قدم الظالم لئلا يحمق من رحمه الله، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجل بعمله فيحبط. وقال بعضهم قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذا فيما يتعلق بأرجى آية في القرآن المجيد. لا شك طبعا نحن في حاجة أيضا أن نتكلم في أقوى آية من القرآن، لكن يعني لا نفصل فيها ونذكر يعني على سبيل الاختصار أقوى آية في القرآن العظيم كما ذكر العلماء. فقال بعضهم أقوى آية هي قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقيل سنفرغ لكم أيها الثقلان، وقيل قوله تعالى فأين تذهبون، وقيل قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقيل قوله تعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية تسمى مفتاح العابدين. وعن أبي حنيفة أن أخوص آية قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وعن الشافعي إنها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيعني هذا ما تذكر فيما يتعلق بأخوص آية وأرجى آية في القرآن العظيم.